فصل. ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى: والدم الواجب شاه أو سبع بدنة للآية. قال أبو حمزة: طيب، يقول: ويجب على المتمتع دم، ولو قال المؤلف هدي لكان أولى لموافقة الآية الكريمة، لأن الدم أعم، لأن الدم يشمل الهدي الواجب وما وجب، الهدي الواجب من هدي المتعة والقران، ويشمل أيضا ما وجب لفعل محظور وما وجب لترك واجب. الإنسان إذا ترك واجبا عليه دم، إذا فعل محظورا أيضا فيه فدية من جملتها الدم، والدم أيضا يطلق على الهدي. فإذا قال يجب على المتمتع هدي كان ذلك أولى موافقة للآية الكريمة، ولأن كلمة دم يدخل فيها ما وجب لترك واجب أو فعل محظور. نعم. والدم الواجب شاة أو سبع بدنة للآية. وإذا قلنا الأفضل لمن ساق الهدي أن الإنسان معه هدي، الأفضل أن يقرن. طيب، سوق الهدي ما معنى سوق الهدي؟ سوق الهدي معناه أن يحضر الهدي معه من بلده أو من الميقات، من بلده أو من الميقات. أما سوق الدراهم يعني بأن يعطي البنك دراهم لأجل أن يتوكل عنه في الهدي فهذا ليس سوقا، سوق دراهم وليس سوق هدي. سوق الهدي أن يحضره معه من بلده حتى تظهر هذه الشعيرة. قال أبو حمزة: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الدم فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. متفق عليه. ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة. طيب، الدم الواجب، اعلم أن الفقهاء حيث أطلقوا الدم قالوا دم، سواء في الهدي أو في الترك الواجب أو في فعل المحظور، فالمراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. واضح؟ متى رأيت كلمة دم، دم في كلام الفقهاء، فالمراد به واحد من أمور ثلاثة: إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا قالوا إنسان ترك واجب قال عليك دم، الدم هنا سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة. ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة: أحدها أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد أهل الحرم ومن بينه وبينه دون مسافة القصر، لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر. طيب، هذا الشرط الأول من شروط وجوب الهدي، من شروط وجوب الهدي أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك هنا ذلك هل هو عائد على الهدي، على قوله فمن تمتع فما استيسر من الهدي، أو عائد على التمتع؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال ذلك يعني التمتع، يعني التمتع المذكور لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قالوا فحاضر المسجد الحرام لا يشرع في حقهم التمتع، لا يشرع التمتع في حقهم. ومنهم من قال إن الضمير في قوله ذلك عائد على الهدي الواجب، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك، يعني الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فينبني على القولين. أما على القول الأول فيقولون التمتع ليس مشروعا لحاضر المسجد الحرام، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فحاضر المسجد الحرام لا يشرع لهم التمتع، لأن من لازم التمتع لهم أن يخرج المكي للحل للاعتمار، وهذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله غير مشروع، بل هو بدعة. وأما على القول الثاني فالتمتع مشروع لكن لا هدي عليهم، وهذا ما عليه أكثر علماء أن التمتع مشروع لكل أحد حتى أهل مكة، لكن ليس عليهم هدي. قال وحاضر المسجد الحرام، من هم حاضر المسجد الحرام؟ الحاضر في الأصل هو القريب، واختلف العلماء رحمهم الله في حاضر المسجد الحرام ما المراد بهم. فقيل هم أهل المواقيت، حاضر المسجد الحرام هم أهل المواقيت. نعم، هم من دون المواقيت، حاضر المسجد الحرام من دون المواقيت، فأما من كانوا في المواقيت فما فوق فليسوا من حاضر المسجد الحرام. وعلى هذا إذا تمتع من دون المواقيت فلا هدي عليهم. وقيل إن حاضر المسجد الحرام من بينه وبين المسجد الحرام دون مسافة القصر، الذي بينه وبين مكة دون مسافة قصر هذا من حاضر المسجد الحرام. من كان أبعد عن مكة فوق مسافة القصر هذا ليس من حاضر المسجد الحرام. يقول من كان دون مسافة القصر، يعني المسافة التي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، هذا من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي. وأما من كان فوق المسافة فيجب عليه هدي. ما دليلهم؟ دليلهم أن من دون المسافة، من دون مسافة القصر في حكم الحاضر، في حكم الحاضر. قالوا بدليل أنه لا يترخص برخص السفر، يعني الذي على بعد 40 كيلو، يقول هذا من حاضر المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه لا يترخص برخص السفر، فدل ذلك على أن حكمه حكم أهل مكة. هذا قولا. قول ثالث أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة، لأن حاضر الشيء من كان قريبا منه، والقريبين هم من أهل الحرم. والقول الرابع أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة. فالأقوال أربعة في حاضر المسجد الحرام. قيل إنهم من دون المواقيت، وقيل من دون مسافة القصر، وقيل هم أهل الحرم خاصة، وقيل هم أهل مكة خاصة. والصحيح أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، أهل مكة والحرم. وإنما نقيد والحرم لأن بعض مكة صار خارج الحرم الآن، خارج الحرم. طيب لو قلنا أهل مكة يكفي في وقتنا الحاضر؟ نعم يكفي. إذن حاضر المسجد الحرام هم من أهل مكة. وإنما نقول أهل مكة لأن بعض أهل مكة صار، لأن بعض مكة الآن صار خارج الحرم. فلو قلنا أهل الحرم، لو قلنا أهل الحرم لكان معنى ذلك أن جزءا من مكة لا يجب عليهم هدي، مع أنهم تابعون لهم، لا فرق. الآن الحرم حده من جهة المدينة التنعيم، حده من جهة التنعيم. طيب التنعيم أليس بعده بيوت من مكة؟ طيب لو قلنا أن حاضر المسجد أهل الحرم لكان الذين دون مساجد عائشة عليهم، والذين فوق ليس عليهم، مع أنهم من حاضر المسجد، من حاضرين. نعم. الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد، ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لم يكن متمتعا، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، ولأنه أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف. طيب الشرط الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يعتمر في أشهر الحج، يعني أن تقع العمرة في أركانها في أشهر الحج، فلا بد أن تكون الإحرام في أشهر الحج، والطواف في أشهر الحج، والسعي في أشهر الحج. فلو أحرم في آخر يوم من رمضان وطاف وسعى في أول يوم من شوال هل يكون متمتعا؟ لا، لأن العمرة لم تقع خالصة كاملة في أشهر الحج. واضح؟ وينبني على ذلك العمرة في رمضان، لو قدر أن رجلا أحرم بالعمرة في آخر يوم، يعني عصر يوم 30، وطاف وسعى بعد الغروب، هل تكون عمرة في رمضان؟ لا. طيب أحرم في العصر آخر يوم من رمضان وطاف وسعى، ولكن شوطا من السعي كان بعد الغروب، هل يكون عمرة في رمضان؟ لا يكون. وكذلك بالعكس، لو أحرم في شوال عصر يوم 30 من شعبان، قصد من شعبان، وطاف وسعى في رمضان، هل تكون عمرة في رمضان؟ لا، لأن العمرة أركانها إحرام وطواف وسعي، فهو كما لو كبر للإحرام قبل دخول الوقت، تصح فرضا؟ لا تصح. نعم. الثالث أن يحج من عامه، فإن أخر الحج إلى عام آخر لم يكن متمتعا، لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما ولم يوالي، فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج. يعني لو اعتمر في عام في أشهر الحج وحج من العام القابل فليس بمتمتع، ليس متمتع، يعني لا يدخل في مسمى التمتع. الرابع لا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع، ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه، فلا يترفه بأحد السفرين فأشبه المفرد. طيب ألا يسافر بينهما، يعني ألا يسافر بين حجه وعمرته، ولكن ما حد السفر الذي ينقطع به التمتع؟ الإنسان قدم في أشهر الحج واعتمر وفرغ من عمرته وهو يريد الحج من عامه، بعد فراغه من عمرته سافر، ما هو حد السفر الذي ينقطع به التمتع؟ قال بعض العلماء حده مسافة القصر، فإذا سافر بين حجه وعمرته مسافة قصر فأكثر انقطع تمتع. وعليه لو ذهب، لو أنه اعتمر وذهب بعد عمرته إلى المدينة ينقطع؟ نعم ينقطع تمتع. وعليه إذا أحرم بالحج لا يجب عليه هدي، لا يجب عليه هدي، لأن يعني الهدي إنما يجب على المتمتع وهذا ليس بمتمتع. والقول الثاني أن السفر الذي يقطع التمتع هو الرجوع إلى البلد، فإذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، لأنه هنا لم يترفه بترك أحد السفرين، لأنه إذا رجع لبلده فقد أنشأ لعمرة سفرا ثم للحج سفرا. وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه أن الرجل إذا أحرم بالعمرة ثم رجع إلى دويرة أهله وأحرم منها بالحج فليس بمتمتع، ليس متمتع، لأنه لم يترفه بترك أحد السفرين. إذن السفر الذي ينقطع به التمتع إذا سافر بين عمرته وحجته قيل هو ما بلغ مسافة القصر وهو المذهب، وقيل الرجوع إلى أهله. طيب لو رجع فوق، على هذا القول لو رجع فوق مسافة القصر وأبعد من أهله هل ينقطع؟ لا ينقطع. يعني رجل مثلا بلده القصيم اعتمر سافر بعد عمرته إلى تبوك، ليس متمتع. طيب سافر للدمام لغرض ثم رجع لا ينقطع، لأنه لم ينشئ للحج سفرا، هو من حين خرج بلده مسافر. وعلى القول الأول ينقطع. نعم القول الثاني أن السفر الذي يقطع التمتع ويسقط الهدي هو الرجوع إلى البلد. الخامس أن يحل من عمرته فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال هذه مكان عمرتك، فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثناءها. طيب أنه يقول رحمه الله الخامس أن يحل من عمرته، يحل من عمرته، وهذا معنى قولنا فيما تقدم ثم يفرغ منها، فإن أدخل الحج عليها لم يكن متمتعا. يعني لو أنه أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل الحج عليها فهذا قارن وليس بمتمتع، قارن وليس بمتمتع، فلا يجب عليه دم المتعة. نعم. وإنما يجب عليه دم القران. دم القران ودم القران في خلاف سيأتي. طيب لو أنه أحرم بالعمرة وشرع فيها وفرغ منها ولكن نسي أن يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج، رجل أحرم متمتعا اعتمر قال لبيك عمرة طاف وسعى ولم يحلق أو يقصر، وفي اليوم الآن فرغ من عمرته ولا ما فرغ؟ لم يفرغ. في اليوم الثامن أحرم بالحج قال لبيك حجا قال. هذه الصورة هل نقول إنه متمتع ويجب عليه دم لتركه الواجب وهو الحق والتقصير، أو نقول إنه قارن لأنه أدخل الحج على العمرة؟ أيهما ثاني؟ مفهوم الصورة هنا هل يكون متمتعا ويجب عليه دم لتركه الواجب أو يكون قارنا؟ هذا في خلاف من العلماء من هو المذهب من يقول إنه يكون قارنا لأنه أدخل الحج على العمرة قبل فراغه منها، قبل فراغه منها، ولهذا قال فإن أدخل عليها الحج لم يجب عليه المتعة، لم يجب عليه دم المتعة. والقول الثاني أنه يكون متمتعا ويجب عليه دم لتركه الواجب وهو الحلق أو التقصير، وهذا القول أصح، لأن هذا الرجل من حين ابتدأ العمرة نوى المتعة، فيكون متمتعا لكن يجب عليه تجب عليه الفدية لتركه الواجب. نعم. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثناءها أنه متمتع، لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين، وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا، ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لو نوى. طيب، هذه أيضا شرط، شرط، ولو أن المؤلف جعله السادس كان أولى. هل يشترط، يقول وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو في أثنائها أنه متمتع؟ نعم، نية التمتع هل هي شرط أو لا؟ تقدم لنا في الدرس السابق الخلاف في ذلك، وأن من العلماء من قال إن نية التمتع شرط، فلو اعتمر في أشهر الحج من غير أن تكون له نية الحج وبقي في مكة إلى الحج ثم أحرم بالحج هل يجب عليه الهدي أو لا؟ المذهب أنه لا هدي عليه، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، واضح؟ فلا بد من نية التمتع، وهذا لم ينوي التمتع. والقول الثاني وجوب الهدي، وجوب الهدي، وهذا ما اختاره الموفق رحمه الله، اختار أن الهدي يجب، لأن العلة الموجودة في المتمتع موجودة فيه، وهي أنه ترفه بترك أحد السفرين، فهو قد جمع في سفره هذا بين حج وبين عمرة. نعم. وهذا القول أحوط، القول بوجوب الهدي حتى لو لم ينوي أحوط.